بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وابو من مع اللزوم في به وجل مثل جلا هبت وضرت وأج كرهم به وعم سم وسح من لأيد منا إلى آخره. هذا الدرس الثامن من دروس شرح لمية الأفعال. وفي الدروس السابقة تحدث الناظم رحمه الله على مضارع فعل، ورأينا أن فعل مضارعها يتنوع إلى أربعة أنواع: إما أن يكون على وزن يفعل بالكسر، وإما أن يكون على وزن يفعل بالضم، وإما أن يكون على وزن يفعل بالفتح، وإما يجوز فيه الوجهان. تحدث الناظم على النوع الأول وذكر دواعي الكسر الأربعة. الداعي الأول أن تكون فاء الكلمة واوا. الداعي الثاني أن تكون عين الكلمة ياء. الداعي الثالث دواعي الكسر يكون الداعي الثالث أن تكون لام الكلمة ياء. الداعي الرابع والأخير مضاعفا لازما. وفي هذا قال الناظم رحمه الله قبل من هذا أرى الحكم وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء ناولي عين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. بعد هذا الشرع يتحدث عن دواعي الضم أو على المضارع إذا كان على وزن يفعل بالضم. يفعل بالضم له دواع أيضا، أو الضم له دواع أيضا. أول هذه الدواعي هو أن يكون مضاعفا متعديا، هذا أول دواعي الضم، والدواعي الأخرى الثلاثة ستأتي. مفهوم الموضوع؟ فكما أن دواعي الكسر أربعة فدواعي الضم أربعة. أول دواعي الضم أن يكون الفعل، ولما نقول الفعل نعني فعل لأن الحديث عنها أن تكون فعل مضاعفة لازمة، عفوا متعدية، أن تكون فعل مضاعفة متعدية، وهو قول الناظم وضم عين معداه. طيب، فتبين لنا أن فعل المضاعف إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية. فإذا كانت لازمة فقياس مضارعها يفعل، إذا كانت لازمة، وإذا كانت متعدية فقياس مضارعها بالضم يفعل. كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه. ثم قد شذت أفعال من كل منهما. المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر شذت منه أفعال، والمضاعف المتعدي الذي قياسه يفعل شذت منه أفعال. إذن شذت من كل منهما أفعال، هناك قياس وهناك شذوذ. القياس علمناه، الشذوذ يتنوع في كل منهما إلى نوعين: إما أن يكون شذوذ فقط، وإما أن يكون شذوذ مع القياس، وهذان نوعان وضربان في كل منهما. المضاعف اللازم فيه الشذوذ فقط والشذوذ مع القياس، والمضاعف المتعدي فيه الشذوذ فقط والشذوذ مع القياس، فيحصل أربعة أنواع في الشذوذ: شذوذ فقط والشذوذ مع القياس في اللازم أو في المتعدي، وشذوذ فقط أو شذوذ مع القياس يعني في اللازم. فهذه أربعة أنواع. سبق الحديث عن نوعين: عن الشذوذ فقط في المتعدي، وعن الشذوذ مع القياس أيضا في المتعدي. قال في الأول: فذو التعدي بكسر حبه فعل واحد. ثم أشار للقسم الثاني في المتعدي أيضا وقال: وعذا وجهين هر وشذ عله على لا إلى آخره، فذكر خمسة أفعال. الآن اليوم سيتحدث عن القسم الثالث أو النوع الثالث باب الشذوذ، وإن شئت تقول سيتحدث عن النوع الأول في اللازم. فهمنا؟ لك أن تقول يتحدث عن النوع الثالث عموما، يعني تقدم الأول والثاني، وإما أن تقول فرغ من شذوذ المتعدي بنوعيه، والآن سيتحدث عن شذوذ اللازم بنوعيه اليوم الأول. فقال رحمه الله: وضم من مع اللزوم في مر به وجل مثل جلا. وضم من، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، والجملة الفعلية بعده أي بعد حرف العطف معطوفة على الجملة السابقة، وهي قوله فذو التعدي. فذو التعدي هذه الجملة الأصلية، عطف عليها الجملة الفعلية ثانيا وعذا وجهين. الآن نعطف عليها جملة فعلية أخرى واضممن مع اللزوم. اضممن فعل أمر، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، في ضمير مستتر هو الفاعل أنت، ومفعوله محذوف، مفعول ضممن محذوف دل عليه السياق، أي وضممن عين المضارع إلى آخره. وضممن ماذا تضمم؟ عين المضارع. ثم قال مع اللزوم، مع إما ظرف متعلق بضمم أو متعلق محذوف حال من مرور به، فهمنا؟ والتقدير هكذا: وضممن عين المضارع، وضممن عين المضارع في مرور به أي في هذه الأفعال مرور وما بعده، في حال كونه أي مرور وما بعده، في حال كونه مع اللزوم أي مصحوبة، لأن مع بمعنى صحيح، مع اللزوم أي مصحوب اللزوم. واللزوم المراد باللزوم هنا هو القصور، قصور الفعل عن المفعول به، أي أن الفعل قاصر لا يتعدى للمفعول به، هذا هو الفعل اللازم، هذا هو المراد باللزوم. واضممن مع اللزوم في مرور به، في جر مجرور، مرور به في حرف جر ومرور به مجرور قصد لفظه، والجر والمجرور يتعلق بضمم. والأفعال التي جاءت بعده في هذه الأبيات كلها معطوفة على مرور، كلها مدخولة لحرف الجر، في مرور به وفي جل وفي هبت وفي ضرت وفي أجة إلى آخره. إذن الأفعال الأتية كلها معطوفة على مرور مدخولة لي فيه، أحيانا بالعاطف المذكور وأحيانا بحذف العاطف، فهمنا؟ لأن حرف العطف الأصل فيه أن يذكر وأحيانا يحذف. فمثلا انظر، في مرور به وجل، إذن جل معطوفة على مرور، العاطف موجود أم لا؟ موجود. وجل، والواو حرف عطف وجل معطوف، الواو حرف عطف وجل معطوف، وجل مثل جل. هبت، هبت معطوف على مرور أيضا لكن بحذف العاطف، وضرت معطوف بالعاطف موجود، وأجى كذلك، كر بحذف العاطف، وهكذا. إذن الأفعال الآتية كلها إيش؟ معطوفة على مرور، أحيانا بالعاطف المذكور وأحيانا بحذف العاطف. ذكر الناظم في هذين البيتين وفيما بعدهما 28 فعلا، كلها من فعل اللازم المضاعف اللازم، وكلها جاءت على غير القياس، وإنما جاءت بالشذوذ، لأنه تقدم لنا أن فعل المضاعف اللازم قياسه ما هو؟ فعل، يفعل عفوا، قياسه يفعل، كذا المضاعف لازما كحل نطال في دواعي الكسر. إذن فإذا جاء مضموما كان شذا أم قياسيا؟ إذا جاء مضموما كان شاذا، كان يش شاذا. إذا لما يقول مصنف وضمومن أي وضموم عين المضارع في هذه الأفعال يكون هذا شاذا. إذن فهذه 28 فعلا كلها جاءت بالشذوذ فقط، أي جاء مضارعها مضموما بالشذوذ فقط. أول هذه الأفعال هي مر الذي أشار له المصنف بقوله فمرر به. مر تقول مر به، مر بالشيء، مر بالوادي، مر بالطريق، مر بالشيء، مر به يمر مرورا إذا تجاوزه، إذا تجاوزه مر يمر. ها هنا الشاهد يمر، جاء المضارع مضموما على وجه الشذوذ. القياس ما هو؟ يمر، هذا القياس، لكنه لم يأتي القياس، لم يسمع الشذوذ، لم يذكر القياس، وإنما ذكر الشذوذ فقط، الضم فقط، مر يمر. قال الناظم في مرور به، قيده بهذا الجر والمجرور، في مرور يعني به. هذا القيد، هذا القيد احترز به المصنف رحمه الله من مر البعير يمره مر إذا شد عليه المر وهو الحبل. لماذا قال المصنف في مرر به؟ علاش؟ ليحترز عن مر المتعدي الذي تتعدى بنفسها، مر البعيرة، مر الرجل البعيرة، هذا مر متعدي أم لازم؟ متعدي. مر الرجل البعيرة، ما معنى مر البعيرة؟ أي شده بالمر، فهمنا؟ أي إذا شده أو إذا شد عليه المر وهو الحبل فهذا متعدي. وتقدم لنا أن المتعدي قياسه ما هو؟ الضم، وضم عين معداه. إذن فمر به اللازم نقول يمر، ومر البعير نقول يمر، كلاهما بالضم أم لا؟ كلاهما بالضم، لكن الأول لازم ضمه، لا ضمه شاذ، والمتعدي ضمه قياسي، فهمنا؟ إذن ليكون الضم شاذا لابد من تقييده ببه، ولذا قال المصنف في مر به احترازا من مر المتعدي. أيوة نعم. الفعل الثاني جل، تقول جل عن المكان يجل جللا إذا ارتحل عنه، جل عن المكان أي ارتحل عن المكان، فمضارعه جاء بالضم على الشذوذ يجل، جل يجل، جل عن المكان يجل أي ارتحل عنه. وقوله مثل جلى أو مثل جلى، فمثل تنصب يصح نسبها على أنها حال من جلى، وجلى في حال كونها مثل جلى، ويصح جر مثل بدل من جلى، لأن جلى مجرورة مدخولة لي في معطوفة على مرور، وإذا أبدلنا منها فالبدل تابع للمبدل في جره، وجل مثل جلى. ما معنى هذا؟ أن جل المضعف من حيث المعنى مثل جلاء المخفف، فعندنا جل هكذا بالتضعيف وهو المقصود وهو الموضوع، وعندنا ماذا؟ جلاء، يجلو جلاء، هذا مخفف، جلاء يجلو جلاء، ومنه قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليه مؤزد الجلاء، الجلاء بالتخفيف والمد، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، وكلاهما أي كل من جل المضاعف وجل المخفف يدل على الارتحال والانتقال. جل عن المكان يجل أي ارتحل، وجلا يجلو جلاء أي انتقل وارتحل. تمام؟ وهذا معنى قول المصنف وجل مثل جلا أي في المعنى، كلاهما يدل على الانتقال، كلاهما يدل على الارتحال. لماذا قيد المصنف جل بهذا القيد؟ لماذا قال وجل مثل جلا؟ فجل التي هي من هذا الباب التي يكون مضارع على وزن يفعل بالضم شذوذا هي التي بمعنى جلا، هي التي تدل على الارتحال والانتقال مثل جلا. واحترز بهذا القيد من جل قدره أو جل الأمر بمعنى عظم. جل قدره أي عظم قدره، جل الأمر أي عظم الأمر جلالا وجلالة. فهمنا؟ ومن هذا الباب نقول الله جل في علاه عز وجل أو جل وعلا. فجل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى عظمة. هذه جل بمعنى عظمة هل تكون من هذا الباب أي من فعل المضاعف اللازم الذي يكون مضارعها على وزن يفعل بالضم شذوذا؟ لا، نظيم احترز بقوله مثل جل من ذلك، فهذه مضارعها يكون على وزن يجل على القياس. فهمنا؟ يكون مضارع على وزن يفعل من باب قول الناظم فيما مضى كذا المضاعف لازما كحنطل جل يجل. إذن هذا معنى هذا القيد وجل مثل جل. ثم قال هبت وذرت، الفعل الثالث هبت، تقول هبت الريح تهب هبوبا إذا تحركت. هبت الريح تهب بالضم على الشذوذ. نلاحظ أن المصنف ذكرها بالتاء فقال هبت ولم يقل هب. احترز بهذا القيد بالتاء، احترز من ماذا؟ احترز من هب الفرس يهب، هب الفرس يهب هبا وهبابا إذا نشط وأسرع. هب الفرس يهب بلا تاء، هذا يكون مضارع على وزن يفعل على القياس كذا المضاعف لازما كحنطل. في الموضوع إذن فالتاء قيد، التاء في هبت قيد، احترز بها من ماذا؟ من هب الفرس يهب فإنه بالكسر على القياس. فنأخذ من هنا أن هب ينظر فيها، إذا كانت بالتاء هبت إذا لحقتها تاء التأنيث جاء مضارع على وزن يهب بالضم شذوذا، وإذا كانت بدون تاء لم تلحقها التاء جاء مضارع على وزن يفعل بالكسر على القياس. هبت. ثم قال وذرت، تقول ذرت الشمس تضر إذا فاض شعاعها وانتشر نوره على الأرض عند الطلوع. الشمس لما تطلع ضوءها ونورها ينتشر على الأرض، فتقول شعت ذرت الشمس تضر هكذا بالضم على الشذوذ. وما قيل في تاء هبت يقال في تاء ذرت. احترز بالتاء من ماذا؟ من ذر الملح أو الحب يضره بالضم إذا نثره وشتته. ذر الملح، ذر البذور، ذر الحبوب، ما معنى؟ نثرها وشتتها، فإنه بالضم لكن ضمه ليس شاذا وإنما هو قياسي. لماذا؟ لأنه متعدي. فنحن نقول ذر الحبة، ذر الملحة، ذر الفلاح البذورة، فهو إذن متعدي. إذن فمجيئه بالضم على وزن يفعله هذا إيش؟ هذا من باب قول الناظم فيما مضى وضم عين معداه على القياس. أيوة نعم. هبت وذرت ثم قال وأجى، وهذا هو الفعل الخامس. تقول أجى الماء يأج أجوجا إذا صار ملحا أجاجا. أج الماء يأج، يأج هكذا بالضم على الشذوذ. كما تقول أجت النار تأج إذا تلهبت، وأجت الريح تأج إذا سمع لها دوي. وكذلك تقول أج الظليم، هو ذكر النعام، يأج إذا سمع له أيضا دوي عند المشي وعند على كل حال. أجى ولم يقيدها الناظم بشيء. أشار الشارح بحراق قال وقد تبدل الهمزة هاء. نعم الأصل هكذا أجى، قال هذه الهمزة قد تبدل هاء فتقول هجت، هجت الريح أو هجت النار هكذا. وأج قال كر، وهذا هو الفعل السادس. تقول كر الفارس على عدوه يكر كرا وكرورا إذا رجع إليه بعد الفر. كر يكر بالضم على الشذوذ. ثم قال هم به، هذا هو الفعل السابع. تقول هم بالشيء يهم إذا أراده أو عزم عليه. هم بالشيء يعني أراده أو عزم عليه. قيده المصنف به كما فعل في مرور. لماذا؟ احترز بهذا القيد من همه الأمر يهمه إذا أقلقه وأحزنه. همه الأمر يهمه إذا أقلقه وأحزنه، فهذا أيضا بالضم، إلا أن ضمه قياسي من باب قول الناظم وضم عين معداه، هذا متعدي. وإذا قال هم به. ثم قال وعم، وهذا هو الفعل الثامن. عم النبات يعم عما وعموما إذا طال، فهو عميم أي طويل، كما يقال نخل عميم أي طويل. وعم زم، زم هو الفعل التاسع. تقول زم فلان بأنفه يزم أي تكبر. زم بأنفه يزم بالضم شذوذا يعني تكبر. وأما زم بعيره يزمه أي قاده بزمامه، أو زم متاعه يزمه أي شده، فمضارعه مضموم على القياس لأنه من المتعدي. وعم زم وسح، سح هو الفعل العاشر. تقول سح المطر يسح سحا، يسح هكذا بالضم على الشذوذ أي نزل بكثرة. وعم زم وسح مل أي ذمل. مل، مل هو الفعل الحادي عشر. تقول مل في سيره يمل أي أسرع. مل في سيره يمل أي أسرع. وتقول أيضا مل عليه السفر يمل إذا طال. ثم فسر المصنف مل بقوله أي ذمل. مل أي ذمل. احترز بهذا القيد أولا ذمل. ما معنى ذمل؟ ذمل البعير إذا صار سيرا سريعا. فيتبين من هذا أن كلا من مل وذمل يدل على إسراع، الإسراع في السير. أي نعم. احترز المصنف بهذا القيد من ماذا؟ من مل فلان الخبز أو اللحم إذا أدخله في المل، والمل هو الرماد الحر. إذا مل الخبز أو اللحم يمله، أي أدخله في المل، هذا أيضا مضارعه مضموم يمل، إلا أن ضمه قياسي من باب وضم عين معداه. ولذا المصنف قال أي ذا ملا، فمل التي هي من هذا الباب التي يكون مضارعها بالضم على الشذوذ هي التي تدل على الإسراع، هي التي بمعنى ذمل. أما مله مل اللحم أو الخبز فهذه متعدي وضم مضارعها يكون على القياس لا على الشذوذ. ونقف عند هذا الحد. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: وضم من مع اللزوم ثمر به، وجل مثل جلا، هبت وضرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أي ذملا. ثم قال: وألا لمعا وسرخا.